جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم. سؤالي: إذا كنت ألبس الشراب بصفة دائمة، هل يجوز لي إذا انتهت المدة أن أفسخه وأتوضأ ثم ألبسه مرة أخرى وأبدأ مدة جديدة للمسح، أم ماذا أفعل؟ الجواب: المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، وهو وضع رخصة من أجل منع حصول مشقة على الشخص، وفيه أمور تحتاج إلى تنبيه، وهذه الأمور مهمة جدا. من هذه الأمور أن بعض الناس يبدأ مدة المسح من اللبس، ومنهم من يبدأ مدة المسح من الحدث، ومنهم من يبدأ المدة من المسح. فعلى سبيل المثال، الشخص إذا لبس الخفين وهو على طهارة قبل صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، ومسح عندما أراد أن يتوضأ لصلاة الفجر، توضأ ولما وصل إلى ما يتعلق بقدميه مسح. فهنا من اعتبر أن المدة من اللبس يحسب المدة من الظهر، ومن حسب من الحدث يحسب من بعد صلاة العشاء من حصول الحدث، ومن حسب من ابتداء المدة من المسح يعتبر ذلك من الفجر. والذي ينبغي الاعتماد عليه هو أن المدة تبدأ من الحدث ولا تبدأ لا من اللبس ولا من المسح. فعندما يحدث الإنسان تبدأ المدة ويحسب 24 ساعة، هذا من جهة. في تنبيه آخر، وهو أن بعض الناس إذا غسل رجله اليمنى لبس الخف قبل أن يلبس الرجل قبل أن يغسل الرجل اليسرى، وخروجا من خلاف أهل العلم لا يلبس الخفين إلا بعدما تكمل طهارته. ومن الأمور أيضا التي يقع فيها كثير من الناس هي أنه يلبس شراب خفيف ترى البشرة من خلفه، ويمسح في شدة الحر. والذي ينبغي على الإنسان أن يحتاط لنفسه في أمور دينه، وليعلم أن المسح من باب الرخصة وليس من باب العزيمة، وبالله التوفيق.